أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السميعة. النهاردة الحلقة هنخليها تفاريح، مش هتكلم عن شيخ من المشايخ ولا حاجة خالص، لكن احنا عايزين نتكلم عن الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى والتوسل إليه والتضرع إليه. الابتهالات الدينية هو فن مصري، وفن الابتهالات الدينية بدأ يظهر معانا في القرن، في أواخر القرن ال19 وأوائل القرن ال20، وبدأ هذا الفن مع فضيلة الشيخ إسماعيل سكر. ما حدش يعرفه كتير لأنه التسجيلات بتاعته نادرة، له تسجيلين أو ثلاثة بالكتير يعني. وحاولت أبحث تاني عن حاجات نادرة للشيخ إسماعيل سكر اللي أنشأ مدرسة الابتهال والتوشيح، لكن هو يحسب له أنه هو عمل نظام للتوشيح والابتهالات. يعني زمان قبل ما يظهر فن الابتهال والتوشيح، كان واحد يطلع كده بتلقائية يقعد يقول أدعية وتوشيح كده من غير أي نظام ولا أي حاجة، يعني كده زي ما تيجي يعني، لكن كان بيطلع كويس. فالشيخ إسماعيل سكر عمل طريقة جميلة جدا جدا، وهي أن يعمل كورال، دي اسمها البطانة، احنا زمان كان بيسموها بطانة، الشيخ فلان والبطانة. فكان البطانة دول اللي هم زي الكورال بالضبط. الشيخ إسماعيل سكر عمل كده، عمل بطانة والمنشد يقول والبطانة تقول وهكذا، كل واحد يقول. والبطانة دي بقى ظهرت الشيخ علي محمود بعديه، عمل بطانة مجموعة من المنشدين اللي صوتهم جميل، وكان منهم في الفريق بتاعه الشيخ طه الفاشني. فالشيخ علي محمود عمل برضو فريق له البطانة، وبعد كده برضو التلميذ بتاعه الشيخ طه الفاشني بقى له بطانة. بعد كده جم المبتهلين والمنشدين بعد كده اللي بيبتهلوا الله سبحانه وتعالى، عملوا نفس الموضوع وساروا على نفس الخطة. وبقى دلوقتي في احتفاليات في المناسبات الدينية في الأوبرا وغيرها، وبرضو في البلاد خارج مصر عملوا برضو الفرق ديت البطانة، وينشدوا ويقولوا الابتهالات الدينية بطريقة جميلة. فالابتهالات الدينية فن أصلي مصري ظهر في أواخر القرن ال19 وبدأ فعلا يزدهر مع بداية القرن ال20، وكان عمدة المنشدين والمبتهلين هو الشيخ علي محمود، اللي هنسمع منه دلوقتي مقطع نادر جدا جدا مع فضيلة الشيخ علي محمود. تعالوا نسمع مع بعض عمدة المبتهلين. يا نسيم الصبا تهم الزلام، يا Yeah. الله الله الله. بصراحة يا جماعة، الواحد لما يسمع كلام الطيب والأشعار الجميلة ويعيش معاها بتسعد روحه وتسعد نفسه. بصراحة الابتهالات إلى الله سبحانه وتعالى والتذلل ليه والخضوع بيحتاج إلى قلب خاشع، واللي بيقول كمان يكون بيقول بصوت جميل وصوت يوصل المعنى للمستمع أو للسميعة. من هنا يبدأ الإنسان يشعر بإحساس جميل، وتحس كده أن الواحد في حالة غريبة، الوجدان والمشاعر والأحاسيس والقلب بيتجاوب معاها لما الإنسان يبتهل إلى الله سبحانه وتعالى ويقول يا الله يا الله يا الله، زي ما هنسمع دلوقتي ابتهال جميل جدا من فضيلة الشيخ نصر الدين طبار وهو بيناجي الله سبحانه وتعالى ويدعوه ويرجوه ويصف الذات العليا سبحانه وتعالى. تعالوا شوفوا بيقولها بإحساس جميل، إحساس رائع، إحساس راقي، بصوت فيه شجن، صوت فيه نبرة حزن، ولكن في نفس الوقت صوت فيه نبرة الأمل، الأمل بمغفرة الله، الأمل برضوان الله سبحانه وتعالى. تعالوا نسمع مع بعض المقطع الجميل ده من الشيخ الجميل الشيخ نصر الدين طبار وهو يبتهل إلى الله سبحانه وتعالى. حسبي رضاك ولا أرجو سواك، حسبي ولا أرجو سواك، حسبي رضاك ولا وإني فيك ذو أمل، حسبي رضاك ولا أرجو سواك، إني فيك ذو أمل، قلبي إليك تنادي العفو والتوبة، ومن سواك ومن سواك ومن سواك لقلبي التائب الواجل. سبحانك سبحانك. ما أحلى تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وما أجمل الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. ندعوه ونرجوه ونتمنى مغفرة الذنوب. لما الإنسان يسمع الابتهالات الدينية والأدعية بتلاقي السميعة، بصراحة لما أجي أسمعها في إذاعة القرآن الكريم بحس إحساس جميل، إحساس بيحسسني بالحنان، والعطف والحب، حب الإلهي، حب الجميل، ده الإنشاد الصافي والابتهال الصافي اللي يوصل الإنسان إنه هو يعمل عمل خير ويرقق القلوب. الابتهالات دي فعلا بترقق القلوب. تعالوا دلوقتي نسمع الشيخ وشيخ المنشدين وشيخ المبتهلين وعمدتهم في أواخر القرن العشرين، وهو الشيخ سيد النقشبندي، وشوفوا أو اسمعوا معايا عمل إيه، وشوفوا مشاعر الناس. أنت هتسمعوا، ما أنتوا السميعة، السميعة دلوقتي هيسمعوا الشيخ نص الشيخ سيد النقشبندي وهو بيبتهل إلى الله سبحانه وتعالى ويمدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعل كل السميعة اللي قاعدين يسمعوه جميعهم يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحلقة ديت أنا هختم بيها، بصراحة هختم بيها، يعني الفقرة دي هختم بيها. ليه؟ لأن أنا هسيبك في حالة معينة، حالة جميلة، مش عايز أرجع تاني وافصلك، أنا عايزك تفضل في الحالة دي عشان لما تسمع كلام ربنا بعد كده هتتجاوب وهتعيش معاه وانت في لحظة كلها صفاء ونقاء بعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع دلوقتي ونستمتع مع الشيخ سيد النقشبندي. لما بدأ في الأفق نور محمد يا عظمة، لما بدا في افق نور محمد لما بدا في افق نور نور محمد كالبدر في الإشراق عند كماله أخضر وجه الأرض ليلة da